الحمد لله حمد الحمد والشكر له متواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن المسيب ابن حزم رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أصغر الصوت في جواره يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ربما يربع الشات ثم يقطعها الاعضاء ثم يرسلها في فضاء خليجه. اذهبوا بهذه الى فلان كانت صديقه لخديجه. اذهبوا بهذه القطع الى فلان كانت صديقه لخديجه. علم الدنيا الوفاء عليه الصلاه والسلام. بعد غزوه بدر الكبرى وبعد انتهاء المعركه قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النجمه لتركتهم له. الله اكبر. ليه؟ له جميل، له معروف مع النبي عليه الصلاه والسلام. ما نسي النبي هذا المعروف وهذا الجميل وهذا الاحسان. لما عاد النبي عليه الصلاه والسلام من الطائف، من يغنيه؟ من يحميه؟ من ياخذه في جواره؟ اخذه المطعم ابن علي في جواره. لا يقترب منه احد انه في جواره. المطعم ابن علي هو الذي سعى في نقد الصحيفه الشائره الظالمه التي كتبتها قريش في مقاطعه بني هاشم وبني عبد المطلب. سعى في نقد هذه الصحيفه، سعى في نقد هذا الظلم الواقع على بني هاشم وبني عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي له هذا المعروف وهذا الجميل وهذا الاحسان. قال: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النجمه. هذه الجثث التي وضعت في قبيل بدر، او هؤلاء الاسرى الذين اسرهم النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، لو كان حيا وكلمني في هؤلاء لتركتهم له من غير فداء، تركتهم له مجانا. علم الدنيا الوفاء عليه الصلاه والسلام. ذهب الى عمه وهو في هذه اللحظات الصعبة، وجد عنده فرعون ابن أبو جهل، ومن كمان عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة قبل إسلامه، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه في يوم الفتح، واستشهد في غزوة حنين. المهم بعدين جاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. واحد بيحتضر، يسن لنا أن نفعل معه عدة أمور. أولها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تلقينه الشهادة. يا سعادة من قال لا إله إلا الله، اعجبوا بنا. يا سعادة، يا فرحة من قال لا إله إلا الله، فإذا قالها خلاص أشهد كلمة، حتى تكون هذه الكلمة آخر ما يتلفظ به. فغشاه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك من العذاب ما أصابه. تلقينه الشهادة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار فقال له: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال له: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. تلقينه الشهادة. أبدا كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخطبه، ذهب اليه وهو يحتضر فقال له: يا غلام اسلم، فنظر إلى أبيه. نظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فرح النبي عليه الصلاة والسلام رحمة المهداة رحمة المهداة عليه الصلاة والسلام فرح بموته على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله ده أول حاجة. واحد يموت نلقنه الشهادة اثنين تذكيره بالوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبه عنده. قال ابن عمر والحديث فما مرت علي ليله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي. اكتب وصيتك النهارده انت فاضي اهو في الشغل ونملى شوية وصل العصر اقعد مع نفسك وفي الوصية بتاعتك معاك فلوس كتير وصي بجزء من مالك فيما دون الثلث لجهة غير وارد او لشخص غير وارد لك ابطوس لوارد ولا وصية لوارد كما شاء في الحديث. وص بجزء من مالك وانت عندك فلوس كتير عندك فلوس قليله لا يستحق لك الوصيه. كذلك عايز فلان لما تموت هو اللي يغسلك فلان وفلان وفلان اكتب هذا في الوصيه. فلان يصلي عليك اكتب هذا في الوصيه. فلان وفلان هما اللذان يتولان دفنك وانزالك في قبرك اكتب هذا في الوصيه. على ديون للناس اكتب ما لك وما عليك في هذه الوصيه. اطلب البصير الانسان ايها الكرام لا يدري متى ياتي الموت. اكتب وصيتك تذكيره بالوصيه كذلك تذكيره برحمه الله سبحانه وتعالى وفضله ومقدم على دار الاخرى حتى يحسن الظن في الله جل وعلا ذكره برحمه الله. يا فلان كنت من أهل الإحسان ومن أهل المعروف ومن أهل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمدن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله عز وجل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب يعوله فقال له كيف تجدك؟ فقال يا رسول الله أرجو الله وأخاف منه. عنده وجهات برحمة الله لكن في نفس الوقت يمكن في رسول الله يزوج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يرام. تذكيره برحمة الله سبحانه وتعالى. كذا إن استطعنا أن نوجهه إلى طب الوضع ما يسمعش اوضه بطريقه معينه والسرير بطريقه معينه ما نعرفش نوجهه ونخرج له خلاص نروحوا على حاله. لكن لو ينفع هذا مستحب هذا مستحب كما شاف الاحاديث. كذلك ذكر جمهور اهل العلم انه يستحب قراءه سوره ياسين عند المحتضر على مذهب حنفيه شافعي الحنابلة واستدلوا بحديث لكن للأمانة العلمية فيه خلاف بين المحدثين. اقرأوا على موتاكم ياسين. موتاكم يعني من حضره الموت ليس بعد الموت لا من حضره الموت. اقرأوا على موتاكم ياسين منهم من صححها ومنهم من ضاعفها لكن إن قرأها أحد عند إنسان يحتضر فلا بأس. وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ومذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه. فهذه مجموعه ادب يكون فعلها عند من حضره الموت كذلك تعاهد بين حلقه وشفتيه ببطنه، بطنه مبلله، ثم بلل شفتيه والحلق. فهذا الانسان الذي حضره الموت في اشد حالات الظمأ يحتاج الى هذا حتى يسهل عليه النطق بلا اله الا الله. يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، كلمه التوحيد لا اله الا الله، كلمه الشهاده لا اله الا الله، كلمه الاخلاص لا اله الا الله، العروه الوثقى لا اله الا الله، كلمه التقوى لا اله الا الله، مفتاح دار السعاده لا اله الا الله. اللهم اختم لنا حياتنا بهذه الكلمه يا ارحم الراحمين. الحد الفاصل بين الايمان والكفر لا اله الا الله. ما خلق الله السماوات والارض الا لاجل هذه الكلمه، ما خلق الله جميع الخلق الا لاجل هذه الكلمه، ما انزل الله الكتب الا لاجل هذه الكلمه، ما ارسل الله الرسل الا لاجل هذه الكلمه، ما قال سوق الجنه والنار الا لاجل هذه الكلمه. هذه الكلمه لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لمالت إلا لا إله إلا الله. كلمة عظيمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا من إلا الله. لا يستحق العبادة إلا الله. الشمس لا تستحق العبادة، القمر لا يستحق العبادة، الكواكب لا تستحق العبادة، النار لا تستحق العبادة، الفئران لا تستحق العبادة. هناك أناس يعبدون الشمس من دون الله، القمر من دون الله، الكواكب من دون الله، الفئران من دون الله، النار من دون الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لا يستحق العبادة إلا الله. جميع العبادة تصرف له جل وعلا، حق لله جل وعلا. الدعاء عبادة، هذه العبادة لا تصرف إلا لله. بعض الناس لك ملل يبدو، ملل يبصوك، يدعون غير الله، هذا شرك لله جل وعلا. وإن أجازه بعضهم، أجازه بعضهم ممن لا يعرفون التوحيد، يقول لك من العادة شيء مشكلة ماذا يا فلان. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، إذا سأل فاسأل ملك فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. التوكل على من؟ الإنابة، الذل، الخضوع، السجود، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين لله. قل إن صلاتي ونسكي لله، هذا هو التوحيد لا اله الا الله. تهرناها حتى تنفع قائلها يوم القيامه، لا بد من تحقيقهما، نفي واثبات. لا اله لا نفي، الا الله لا اثبات. ما ينفعش واحد يقول لك انا مسلم المفروض لا اله الا الله، لكن يا عم الشيخ مفيش مشكله ان البوذيين يقولوا بوذا، مفيش مشكله ان الجماعه دول يقولوا النار، مفيش مشكله ان النصارى يقولوا عيسى، مفيش مشكله ان اليهود يعبدوا عزيرا. هذا عنده إثبات لكن ما عنده نفي. ما تبرأ من هذه المعلومات الباطلة التي تعبد من دون الله جل وعلا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شو بقى قصدك يا سؤال؟ لو ما تمشي معاك، لو ما تمشي معاك، خليك دايما مع الحلوين المطيب اللي يدلك على الصلاح، اللي يدلك على كتاب الله، اللي يدلك على الخير. شو بدك تعالى في مقرأة في المسجد الفريد عشان تحضر تعالى لنا عليك عشان يسر الفجر، تعالى بالليل يوم سعادة لي ولا فزة، تعالى تعالى تعالى شارك معانا في العيلة الخير. ليه؟ امشي معانا. لكن بيقول لك تعالى جرب كده اسمعها. طب جرب ده، طب بص كده المنظر ده اهو، طب اسمع كده الاغنية دي لسه جديدة، اسمع في الليل في عمرك يا ابن الاسد. أبو طالب بدأ على شكل الكفر بسبب إيه؟ من ضمن الأسباب السبب ده هو أصدقاء الصوت. ومن ضمن الأسباب الحمية، حمية لقومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعذرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأضررت بها عينك. العصبية، العصبية لقومه، العصبية للآباء للأجداد. النبي يقول له كل لا إله إلا الله أهرب عن ابنة عبد المطلب لكلمة الشرك وعبادة الأوثان والأصناف. عمل إيه أبو طالب؟ سمع كلام النبي، سمع كلام، فمات على الشرك والكفر والعياذ بالله. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ سوف تعرف بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذه شفاعة خاصة بالنبي. عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لا في خروجه من النار الذي يظلم من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عصاه. والرسول عليه الصلاة والسلام سوف يشفع له في تخفيف العذاب عنه لا في خروجه من النار. أهون أهل النار عذابا أهل واحد على في النار عند الرسول ما عذابه يوضع في أخرص القدمين شمرتان من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلام والعفو العافية. يا جماعة يا جماعة أهل واحد أهل واحد أبو طالب أهل واحد على في النار يوضع في أخرص القدمين جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وهو يظن انه اعظم اهل النار عذابا. لما جئنا الى اي محافه واتمنى ان تلقي العلم لما جئنا الى اي محافه والد ابي بكر رضي الله عنه جاء به في عام الفتح ولحيته كنت غامح كالسحابه البيضاء طائر في السن جاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام حتى يبايعه بالإسلام. فقال النبي يا أبي بكر رضي الله عنه لو أكرمت الشيخ فأتيناه. كمان في السنة المفروض تكون جاء في إحدى الروايات لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام مبايعا بالإسلام بكى أبو بكر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله يا رسول الله لوددت ان هذه اليد يد عمي وان يقرك الله باسلامه افضل منه. الله اكبر. سيدنا ابو بكر يحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يتمنى ان يدخل عمه في الاسلام لكن اراد الله سبحانه وتعالى شيئا اخر. وصيه سريعه الصاحي ساحب الصاحي ساحب إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. الأخلاء وأن يميت لي وإياكم على التوحيد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشرك بها عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعداء الإنسانية وعلى قتلة الأنبياء يا عزيز يا حكيم. رب أعنهم ولا تعن عليهم. رب أعنهم ولا تعن عليهم. رب أعنهم ولا تعن عليهم. وانصرهم ولا تنصر. قنا عذاب النار. اللهم اجعل لي اهل الصراط من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اجعل اخواننا في غزه من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اجعل مصر وفلسطين وغزه وجميع بلاد المسلمين في ضمانك وامانك واجسادك يا ارحم الراحمين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.